الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. يقول: واعلم أن العمل لغير الله أقسام. يبقى كأن الإمام يقسم الأعمال، إما أن تكون لله وإما أن تكون لغير الله، ثم شرع في الكلام عن تقسيم الأعمال التي فعلها العبد لغير الله عز وجل. قال: فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين لغرض دنيوي. يبقى القسم الأولاني رجل يفعل ما أمر الله عز وجل بفعله ولكن لا يريد شيئا مما وعد به الله عز وجل، لا أجل ولا أي شيء مطلقا. الباعث على العمل من أصله رياء محض، كحال المنافقين في صلاتهم. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء المحض في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. لا، يعني هو الشيخ أكرمه الله يقول لا يكاد يصدر، يعني بيعبر قل أن يصدر بس بيصدر. أنا أذكر مرة من المرات كنت في مكان معين فصلى معنا رجل، واخد بالك، وبعد فترة شكت منه زوجه أنه لا يصلي، فأنكرنا عليه، فأقسمت بالله أي بالأيمانات المغلظة أنه ما يركع لله ركعة، وصلى معكم وهو جنوب، واخد بالك. ولكن عياذا بالله لو وصل الإنسان لهذه المرحلة، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال. يقول: وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة والتي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، اللي هو إيه؟ كان أصله الرياء، لأن ده القسم الأولاني أن يكون رياء إيه؟ محض. يبدأ حكم الشرع إيه؟ العمل فيه حابط. وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة اللي هو القسم الثاني يكون العمل لله ويشاركه الرياء، ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضا وحبوطه. إيه معنى كلمة إن شاركه في أصله؟ خليكم معايا. ونوع الأولاني الذي حمله على العمل من الداخل غير وجه الله، ده خلصان. طيب النوع الثاني كان لوجه الله ولغير وجه الله، تبنه الأكثر لغير وجه الله أكثر، بحيث لو تخلف الذي يعمل من أجله ما قام بالعمل فهذا أيضا يلحق بسابقه وهو باطل. وأتى المصنف بحديث مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعند ابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وروى الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. قال الله عز وجل: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيء، فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. وعند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد عن أبي فضالة وكان من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله. دايما نصيحة، أي نص شرعي فيه وعيد أو وعد بعقوبة أو بجزاء في الآخرة امعن فيه النظر وتأمل فيه. يتخيل بقى كده تمثل نفسك يوم القيامة ونادى منادى من قبل الله عز وجل هذا الأمر، من كان عمل لله عمل أشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى فليذهب وليطلب الأجر من عند الذي أشرك معه. طبعا ويوم القيامة لا يخفى على أحد. يقول وعند البزار في مستدرك من حديث الضحاك بن أبي قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريك. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص لهم، ولا تقولوا هذا لله والرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. وعند النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة البهلي أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، أي الأجر من الله عز وجل والذكر عند الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شيء له. طيب هنا بقى خليكم معايا، لا شيء له طبقا للأصول الشرعية إن هو يلتمس الغزو الأجر والذكر، الأجر من الله والذكر من الناس، أيهما أعلى من الآخر؟ الذكر. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وعند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أقف الموقف أريد به وجه الله وأريد أن يرى موطني. يبقى الموقف يريد به وجه الله ويريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ومن يروى عنه هذا المعنى أن العمل إذا خلطه شيء من الرياء كان بطلا طائفة من السلف منهم عمد بن الصمت وأبي الدرداء والحسن وابن المسيب وغيرهم. وفي مراسيل القاسم ابن مخيمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من رياء. ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عند بعض المتأخرين فإن خلطته نية الجهاد مثل نية غير الرياء مثل أخذ أجر الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو للتجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعدلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجره. خذوا بالكم المسألة دي مهمة ودلت عليها النصوص، وهي إيه؟ إن المسلم إذا حصل من الدنيا شيئا ولو من حلال أنقص من درجته عند الله عز وجل في الآخر. ودي شيء يعني إيه؟ مؤلم ولكنه حق. طب الأدلة على ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عمر كما ذكر المصنف يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم، تغنم وتسلم إلا قد تعدلوا ثلثي أجره. وما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر بن الخطاب الطويل في قصة ها هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه لما صعد عمر بن الخطاب إلى مشروبة كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل فيها نساءه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على حصين قد أثر في جنبه فبكى وقال يا رسول الله ادعو الله صلى الله عليه وسلم أن يوسع على أمتك. فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، هؤلاء أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ده الأصل، إذا حصل الإنسان شيئا من متاع الدنيا الحلال أنقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريم. طيب هل معنى ذلك أن الإنسان لا يمتع نفسه بشيء من متاع الدنيا؟ الحكم الشرعي واضح وما فيش في خلاف، يعني الإمام النووي اذهب إلى شرحه لهذا الحديث قال وهذا الذي دلت عليه النصوص، أي ده كلام الإمام النووي، ثم ساق حديثا عن خباب بن الأرت وفيه يقول خباب خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي الأجر من الله، فمنا من وقع أجره على الله ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، منهم مصعب بن عبيد. ده كلام من ده؟ كلام خباب. منهم مصعب بن عمير خرج يبتغي الأجر من الله، فلما مات في غزوة أحد ما وجدنا له شيئا نكفنه فيه إلا نمرة إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه، ثم قال أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. ده كلام خباب، واخد بالك؟ طيب نطلع منها ازاي؟ يعني نخرج من المسألة دي ازاي؟ خدوا بالكم يا اخواننا، فرق بين من يتمتع بالمباح وبما أحل الله بدون نية، وفرق بين أن يستخدم المباح بنية، هو ده الفرق. يعني مثلا رجل عنده من صنوف المال فأراد أن يشتري سيارة فارهة يركبها لا يسمع شيئا من الضجيج الخارج أو الداخل، طب ما الذي حمله على هذا؟ قال ليتفرغ ذهني وأستطيع أن أستوعب المادة العلمية التي أحفظها أو أدرسها، وأستطيع أن أقوم الليل إلى غير ذلك، دي بتساعدني على الطاعة. كذلك في كل المباحات، وطبعا ولا يخفى كما درسنا في علم الأصول أن المباح حكم من الأحكام التكليفية لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وخبلك حكمه لا يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، ولكن إذا استخدم الإنسان المباح بنية التقوي على طاعة الله سواء سنة أو فرض خرج من الذي ذكرناه. مضحك مفهوم يا أخوانا الجزئية دي؟ فبهذا يستطيع الإنسان أن يمتع نفسه بالمباح وبما أحل الله، ولكن مع النية الصالحة واستخدامه فيما أحل الله عز وجل. وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهوده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. دايما عشان ما يشكلش عليك الأمر ركز في بداية إرادة العمل، هل هو لوجه الله ومعه شيء أم أنه لوجه الله فقط؟ وقال الإمام أحمد التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزواته، ولا يكون مثل من جهد نفسه وما له لا يخلط به غيره. وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج إلا لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وكذا روى عن عبد الله بن عمرو قال إذا جمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك. وكذا قال الأوزعي إذا كانت نية الغاز على الغزو فلا أرى بأسا، وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره. يعني يجوز للإنسان أن يعطي غيره مالا ليحد عن أبيه، هذا لا بأس به. وقد روي عن مجاهد أنه قال في حد الحمال وحد الأجير وحد التاجر هو تام لا ينقص من أجورهم شيء. وعلى هذا خدمات الحجاج الحد صحيح لا بأس بذلك، ولكن الطريقة التي وصل إليها وخبلك هل هي طريقة شرعية أم أنها طريقة فيها معصية وفيها كذب وفيها تغرير وفيها خداع؟ بننظر إليها من هذا الوجه. يقول: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، يبقى أصل العمل إيه؟ لله، ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضره. فإن كان خاطرا دفعه فلا يضره بغير خلاف، فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضر ذلك ويجاز على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين علماء السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، وأرجو أن يكون عمله لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري، ويستدل لهذا بما أخرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. طبعا حديث مرسل لا يخفى أنه ضعيف. بص يا أخوانا، مقصد الإمام والعلم عند الله عز وجل أن الإنسان إذا كان أصل العمل لله وشرع في العمل لله وإثناء تنفيذ العمل طرأت عليه نية الرياء، وهذا يحدث كثير. واخد بالك؟ يكون مثلا بدي درس ولا حاجة، ولا بيخطب موعظة، ولا واحد داخل بدأ يزعق قوي، وبدأ يحكم اللغة العربية، وبدأ يخرج الأحاديث ويحقق كل ذا فين عشان فلان داخل، ولكن هو من البداية خرج من بيته وطلع المنبر واسترسل في الموعظة ما يبتغي إلا وجه الله عز وجل. طيب دخل عليه العلماء بيقولوا إيه؟ هذا وارد، ولكن يأتيك خاطر ادفعه، استعد بالله عز وجل من الشيطان منه، لا تسترسل معه، وهذا الصواب. طب أنه ضعف عن دفعه واسترسل معه، هل يحبط العمل أم لا؟ الصواب والعلم عند الله أن أصل العمل صحيح، ولكن الزيادة التي فعلها من أجل مرآة الخلق فهي إيه؟ باطلة، والله عز وجل أعلى وأعلم. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال: ربما أحدث بحديث، ربما أحدث بحديث ولي فيه نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي. فإذا الحديث واحد يحتاج إلى نيات، ولا يرد هذا على الجهاد كما في مرسل عطاء الخراساني، فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك بفضل الله ورحمة واستبشر بذلك لم يضره ذلك. يعني وأن إنسان فعل العمل خالص وجه الله وخلص من العمل، واحد قاعد تحت قال له: والله الله يفتح عليك، أنت كده أظهرت الحقيقة وحققت الأمر وأتيت بالأدلة الشرعية، كنا في أمس الحاجة لهذه الموعظة، وهو تحت جزاك الله من معلم الخير، ففرح بهذا الثناء وانبسط. لا يضره، لا يضره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير يحمده الناس عليه، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قصة ذي القرنين، فقال عز من قال: فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وعنده الرجل يعمل العمل فيحبه الناس عليه، ولهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق وابن جرير. وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل العمل فيصر، فإذا اطلع عليه أعجبه، فقال له: أجران، أجر السر والعلانية، ونقتصر على هذا المقدار من الكلام عن الإخلاص والرياء فإن فيه الكفاية. وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين الرازي: عز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم اجتهد في إسقاط الرياء عن قلب وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وقال ابن عيينة: كان من دعاء مطرف بن عبد الله بن الشخير: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أوفي به لك، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد تم. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أخونا: نحن لا نشعر بالذنب وبالحاجة للتوبة إلا إذا ابتلينا بذنب عظيم أو بكثير بعد يعد عن الله عز وجل، فإذا اقترب منا أحد وعاشرنا لا يتعجب إذا سجدنا ودعونا الله أن يتوب علينا. والسلف كانوا غير هذا، مع علمهم الشديد وشدة قربهم من الله وعبادتهم الكثيرة لا يرون لأنفسهم شيئا، وكم تؤلبهم ذنوبهم، فكيف تكون هذه؟ يا أخي الفضل الله يبارك لك، سدد وقارب، مش هقول لك اكثر من كده، سدد وقارب واستعن بالله عز وجل. نريد درس نصوص ظاهرها التعارض. اللي شايع الورقه دي وله وعنده رغبه في مبحث العقيده اللي احنا بدانا فيه من فتره طويله وقطعنا فيه شوطا لا باس به، اللي هي نصوص العقيده احاديث العقيده الثابته في الصحيحين والتي ظهر التعارض، إن شاء الله خذوا بعضكم واطلعوا على فضيلة الشيخ حسن، فإن أغمرني بذلك نأتمر، وإلا سنقتصر على هذين الدرسين حتى يأذن الله عز وجل في